السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم ستعلم أن الكون يوحد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أحبة الكرام، شعارنا دائما خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. نقطة التحول اليوم تحت عنوان هندي ومصري، هندي ومصري. نقطة التحول من الخيانة إلى الأمانة، نقطة التحول من إضاعة الحقوق إلى تسليمها إلى أهلها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أيها الأحبة في عنق كل إنسان لابد أن يوفيها، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. والأمانة لا أقصد بها مجرد المال فحسب، إنما ممكن تكون شيء من الأشياء غير المال، ممكن يكون يعني هدية من الهدايا، ممكن يكون حتى مجرد السر عند الرجل أمانة لا يجب أن يضيعها، والمستشار كما يقال مؤتمن. الأمانة أيها الأحبة ممكن تكون مسؤولية يتحملها الإنسان، زي مثلا الرئيس راع ومسؤول عن رعيته، وأيضا الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، كذلك الأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، وكذلك كلنا في كل مكان في المؤسسات الكل مسؤول عن الرعية الموجودة فيه. الأمانة أيها الأحبة أشفق منها الجبال والسماوات والأرض، ولكن ابن آدم حملها. تعالوا بنا الآن نقطة تحول لكل إنسان فينا يعني عنده شوية من تضييع الأمانة، ينظر إلى هذا الهندي وإلى هذا المصري، وكل له لغته وكل له طريقته. فالهندي الذي لقيني في السعودية اسمه الزبير، علمني كيف يحفظ الأمانة، علمني كيف يسمع القرآن، إنه شاب صغير كان يحضر معنا، فعلا أمانة في حفظ القرآن وأمانة في استماعه. كنا نجلس في مكان بليل وسمر، وإذا جلس هذا الشاب إذا ابتسم يبتسم ابتسامة خفيفة، ولكنني كنت أرى دائما عليه علامات الجد. وفي يوم من ذات الأيام جلس الأحبة يتسامرون، فوجدته ينظر إلى كتفي ولم ينظر إلى عيني، فقلت له: يا زهير، لماذا تنظر إلي هكذا؟ فتلا قول الله سبحانه وتعالى: اسمع، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كأنني أسمع الآية لأول مرة منه. إنه يتكلم اللغة العربية بصعوبة، مع ذلك لما تلا القرآن كأنني أسمعه لأول مرة. علمني أمانة في تلاوة القرآن، أمانة في استماع القرآن، يعني إنسان عايش الإسلام، إنسان عايش تطبيق الإسلام بحق. علمت ذلك يوم أن ترك المزرعة التي كانت بجوار الاستراحة التي كنا نسكن فيها. كان يعمل هذا الهندي عند رجل كوري وامرأة كورية لا يؤمنون بالله ولا يوحدون الله. وفي يوم من ذات الأيام لقيته ماسك عصاية وحطتها على كتفه وسر وراه ولبس اللبس الهندي بتاعه الجميل وجاي بسنة النبي الأمين. وهو شاب صغير، شاب صغير أسمر اللون لكنه طويل القامة. فلما جاء يسأل عني قال لهم أنا أريد المطوع أيمن، كانوا بيسمونه هناك في السعودية المطوع. فنزلت وكان بيني وبينه الشبك السلك الحاجز بيني وبينه. قلت له يا زبير تعال اجلس معي شوي بعضا من الوقت. فقال لا أنا جاي أستودعك الله أنا ماشي. طبعا هو بيتكلم باللغة بتاعته الهندية يعني باللغة العربية المكسرة خاصة في اللغة العامية، إنما إذا تلا القرآن يتلوه باللغة العربية. قلت له رايح فين يا زبير؟ قال رايح إلى جدة أستعد للسفر إلى الهند لأنني قد وفيت ما كان علي من زواج أختي، لأن عندهم الأخت هي اللي بتدفع أو البنت هي اللي بتدفع المهر والولد بيدفع له المهر، وهذه عادة يحاول والده أن يغيرها في هذه القبيلة لأن والده إمام مسجد. قال زوجت الأختين وأنا رايح بقى أروح. قلت له يا زبير كم جلسنا معا وكم صلينا القيام وكم صلينا وجلسنا نقرأ القرآن؟ فقلت له طب أنت عاوز مني إيه؟ قال السرة دي تعطيها للرجل الكوري والمرأة الكورية، لأنني قلت لهما أنا همشي يوم كذا الساعة كذا، إما جتوش هسيب لكم الأمانة عند المطوع أيمن. فأعطاني سرة فقلت له أفتحها لي الحق في فتحها؟ قال تفضل. ففتحتها فوجدت شيئا يسيرا من عطور، فعلت هكذا فلم أجد فيها إلا قليل، وأيضا نوع من أنواع المبيدات التي تميت الباعوض، وهي أيضا خالية ولم يبقى فيها إلا اليسير. فقلت له ما هذا يا زبير؟ قال أمانة عندي وهذا ما تبقى مما أعطاه الرجل لي، مما أعطاه الرجل لي والمرأة وأنا أعمل عندهم. قلت له يا أخي يعني تستعمل شخص ممكن تأخذ زجاجة الطيب؟ قال هم أعطوها لي وأنا بشتغل عندهم. يا مطوع أيمن هؤلاء لا يؤمنون بالله، ما ضرهم يوم القيامة أن يتعلقوا في رقبتي ويقولوا مش هنسيبه إلا ما يدخل النار عشان شوية طيب وشوية مبيدات اعطها لهم وقول لهم دي ما تبقى لكم عند الزبير. سبحانك اللهم لقد دمعت عيني واحتضنته وسلمت عليه وقلت له يا أخي أنا عاوز أتصل بيك عاوز أشوفك. قال لي هنشوف بعض. قلت له ليه؟ هتيجي السعودية ولا تيجي مصر ولا أنا هجي لك الهند؟ قال لي لا يوم القيامة ونحن في عرصات القيامة هشاور عليك وأقول يا رب كم بيصلي بنا القيام وهو ده الإمام، فاتق الله يا مطوع. أبكاني وعلمت الأمانة بحق من هذا الرجل الشاب الصغير لكنه رجل. انظر إلى هذا الهندي وهو يؤدي الأمانة، انظر كيف يعيش الإسلام، انظر كيف علمني كيف أنتبه للقرآن وأسمع القرآن والأمانة أقل القليل. قال دول ناس كفر يا شيخ أيمن ما أقدرش أسيب لهم علي حجة يوم القيامة، فلا تخن من خانك. الله الله، ولكن على الطريق الآخر مصري أيضا أراد أن يتوب إلى الله، وكل واحد له لغة يا حبيبي، فده هندي وده مصري بس الكل مسلم، والمصري دم خفوف دايما حتى في رد الأمانات. واحد من الناس كان سرق 1000 جنيه والقصة معروفة رويتها لكم، وجاءني يقول أريد أن أتوب إلى الله يا شيخ. قلت له ترد 1000 لصاحبه؟ قال سأفضح. قلت له كيف أخذته منه؟ قال ده حركات بقى يا مولانا. قلت له زي ما أنت عملت الحركات عشان تاخدها منه ردها برضو بالحركات كده. قال لي لو بعتها في البريد هتروح، ولو بعتها مع واحد برضو هيعرف وممكن أفضح، ولو سلمتها ليه ممكن تبقى مشكلة. قال لي بص يا شيخ أنا هخترع اختراع زي ما أخدت منه 1000 جنيه هرجعها له. قلت له طيب. غاب يوم واثنين وثلاثة وراح رجع لي، قال لي رجعت الأمانة يا مولانا بخف الدم من المصري وبأسلوب رائع. سبحان الله، وهذا مباح في هذا الوقت بالذات. راح شاري كاميرا أو مستلف كاميرا أو مأجرها زي الكاميرات اللي قدامنا، وراح واخد اثنين زي حبيبي وراح ماشي بيهم على بيت الراجل اللي هو واخد منه 1000 جنيه لأنه لا يعرفه. فلما طرق الباب قال مين؟ قال له التلفزيون افتح. قال له تلفزيون؟ قال له أيوه. ففتح الباب قال له عندك 3 علب سمنة فاضيين؟ قال له مفيش. قال له طيب. 2 علبة؟ قال له مفيش. أي علبة؟ قال له مفيش. قال طب عندك أي علب فاضية أي حاجة أي نوع من أنواع السلع؟ قال له مفيش. قال له ما شاء الله ما شاء الله، أنت أفقر راجل قابلنا في حياتنا، اتفضل أدى 1000 جنيه. وراح طالع هو والإخوة، قال له يا عم الحاج، قال له هو احنا التلفزيون بندي اللي ما عندوش علب، وراح ماشي ورد الأمانة. فهذا هندي وهذا مصري وكل له لغته، وكانت نقطة تحول كاميرا التلفزيون بين الهندي والمصري. كاميرا التلفزيون صورت رد الأمانة كما يصورها ملائكة الرحمن، وكذلك الهندي أخي وحبيبي الزبير، أسأل الله أن يرحمه إن كان ميتا أو حيا. أيها الأخ الكريم، إن الأمانة خطيرة، ستوضع في قعر جهنم، والذي ضيع الأمانة وأخذ حقوق الناس أكل حق الأجير أو استقطع شيئا بغير حق أو ظلم الناس أو أخذ الأراضي أو تسلط في سلطانه ومنع الحقوق. توضع الأمانة في قعر جهنم وينزل اللي عليه أمانة عشان يجيبها، فيطلع وجهنم يا أخوانا بعيد قعرها شديد حرها، ينزل ويحاول يطلع، فإذا صعد إلى حافة جهنم سقطت منه الأمانة فينزل يجيبها تاني، ويصعد فتسقط منه ويطلع يجيبها تاني. الله أعلم هيفضل قد ايه وهيطلع امتى، لأن الأرض قد انتهت. يا من أخذت الأرض فمن أين تعطي الناس حقوقهم بين يدي الله؟ ويا من أخذت المال، المال قد ذهب، فأين ومن أين تأتي بالأمانة لتعطيها للناس؟ صدق ربنا إذ يقول اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وربنا قال عن هؤلاء الهالكين: هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الله أسأل أن يعافني وإياكم. نقطة تحول كانت بين الهندي والمصري في رد الأمانات. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.